وهذا يقصد به شيخ الإسلام تيمية أنهم من الطائفة الممتنعة إذا كانوا في مكان وامتنعوا بالقوة بالسلاح وصاروا طائفة تقاتل فإنهم طائفة ممتنعة كالخوارج ومانعي الزكاة ونحو ذلك من الطوائف الممتنعة في عقيدة أو عمل. إذا حملوا السلاح وقاتلوا وكونوا يعني طائفة تمتنع ببعضها البعض وليس أنه يكفرهم فإنه يقول ليس فيهم إلا من فيه شعبة من النفاق، وذكر النفاق العملي الذي أنه لا يرى خروجهم بالكلية من الملة. قد قال الله تعالى ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، وهذا حال الرافضة، وكذلك اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إلى قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وكثير منهم يواد الكفار من وسط قلبه أكثر من موادته للمسلمين. ولهذا لما خرج الترك الكفار من جهة المشرق، يقصد التتار، في أول أمرهم فقاتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم ببلاد خراسان والعراق والشام والجزيرة وغيرهم، كانت الرافضة معاونة لهم على قتال المسلمين. ووزير بغداد المعروف بالعلقمي هو وأمثاله كانوا من أعظم الناس معاونة لهم على المسلمين، بل هم الذين أوصوا بقتل الخليفة. قال وكذلك الذين كانوا بالشام بحلب وغيرها من الرافضة كانوا من أشد الناس معاونة لهم على قتال المسلمين. وكذلك النصارى الذين قاتلهم المسلمون بالشام كانت الرافضة من أعظم أعوانهم. وكذلك إذا صار لليهود دولة بالعراق وغيره، ويقول كذا لأنه مسيح الدجال يخرج خلة بين الشام والعراق، كأن ابن تيمية توقع أن تكون دولة اليهود في العراق وغيره، يقول إذا صار لليهود، لم يخطر بباله ربما أنهم يحتلون بيت المقدس. كذلك إذا صار لليهود دولة بالعراق وغيره تكون الرافضة من أعظم أعوانهم، فهم دائما يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم. ثم إن هذا ادعى عصمة الأئمة دعوى لم يقم عليها حجة إلا ما تقدم من أن الله لم يخلي العالم من أئمة معصومين لما في ذلك من المصلحة واللطف. ومن المعلوم المتيقن أن هذا المنتظر الغائب المفقود لم يحصل به شيء من المصلحة واللطف، سواء كان ميتا كما يقوله الجمهور، أو كان حيا كما تظنه الإمامية، أو كان غير موجود أصلا، لم يأتي له ذكر. الحسن محمد بن الحسن العسكري ليس هناك داعي على وجوده أصلا وولادته. يقول وكذلك أجداده المتقدمون لم يحصل بهم من شيء من المصلحة واللطف الحاصلة من إمام معصوم ذي سلطان. يعني إذا كنت تزعم أنه لابد أن يكون معصوما لابد أن يكون له سلطان، وكل الأئمة من بعد علي والحسن، يعني أئمة الرافضة الأئمة الاثنى عشرية الاثنى عشر بعد علي والحسن لم يكن لهم سلطان. يقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، فإنه كان إمام المؤمنين الذي يجب عليهم طاعته ويحصل به سعادتهم، ولم يحصل بعده أحد له سلطان تدعى له العصمة إلا علي رضي الله عنه زمن خلافته. طبعا لم يذكر الحسن لأجل أن فترة خلافة الحسن كانت 6 أشهر فقط. ومن المعلوم بالضرورة أن حال اللطف والمصلحة التي كان المؤمنون فيها زمن الخلفاء الثلاثة أعظم من اللطف والمصلحة، لطف الله بهم، صنع الأحسن لهم. يقول زمن الخلفاء الثلاثة أعظم من اللطف والمصلحة الذي كان في خلافة علي، زمن القتال والفتنة والافتراق، مع أنه كان فيه لطف ومصلحة طبعا لأنها خلافة راشدة، ولكن فعلا في عهد الثلاثة قبله كان أكثر. فإذا لم يوجد من يدعي الإمامية فيه أنه معصوم وحصل له سلطان بمبايعة ذوي الشوكة إلا علي وحده، وكان مصلحة المكلفين واللطف الذي حصل لهم في دينهم ودنياهم في ذلك الزمان أقل منه في زمن الخلفاء الثلاثة، علم بالضرورة أن ما يدعونه من اللطف والمصلحة الحاصلة بالأئمة المعصومين باطل قطعا، إن اللي قبليهم كانوا أكثر منهم، فكيف تقول أنه يجب أن يكون هناك أئمة معصومون في كل زمان؟ يقول: وهو من جنس الهدى والإيمان الذي يدعى في رجال الغيب بجبل لبنان وغيره من الجبال، مثل جبل قسيون بدمشق ومغارة الدم وجبل الفتح بمصر ونحو ذلك من الجبال والغيران، فإن هذه المواضع يسكنها الجن ويكون بها شياطين ويتراءون أحيانا لبعض الناس ويغيبون عن الأبصار في أكثر الأوقات، فيظن الجهال أنهم رجال من الإنس، هم دول بيسموهم رجال الغيب، دول ناس بقى أولياء الله الصالحين اللي بيلبسوا طاقية الإخفاء يختفون عن الناس. يقول: وإنما هم رجال من الجن، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. وهؤلاء يؤمن بهم وبمن ينتحلهم من المشايخ طوائف ضالون، لكن المشايخ الذين ينتحلون رجال الغيب اللي بيدعوا انهم تبع رجال الغيب ويقولوا احنا تبع رجال الغيب دول اللي بيظهروا احيانا، لا يحصل بهم من الفساد ما يحصل بالذين يدعون الامام المعصوم. يعني عايز يقول انهم دجالين، بس دجالهم وشرهم وفسادهم اقل من دجل الرافضة، بل المفسدة والشر الحاصل فيه هؤلاء أكثر، فإنهم يدعون الدعوة إلى إمام معصوم ولا يوجد لهم أئمة ذو سيف يستعينون بهم إلا كافر أو فاسق أو منافق أو جاهل، لا تخرج رؤوسهم عن هذه الأقسام. والإسماعيلية شر منهم، فإنهم يدعون إلى الإمام المعصوم ومنتهى دعوتهم إلى رجال ملاحدة منافقين في الساق، ومنهم من هو شر في الباطن من اليهود والنصارى، لأنهم من الباطنية الذين يجعلون صفات الإله في الإمام بتاعهم، فالداعون إلى المعصوم لا يدعون إلى سلطان معصوم بل إلى سلطان كفور أو ظلوم، وهذا أمر مشهور يعرفه كل من له خبرة بأحوالهم. وقد قال تعالى: إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر الله المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله والرسول، ولو كان للناس معصوم غير الرسول صلى الله عليه وسلم لأمرهم بالرد إليه، فدل القرآن على أنه لا معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فصل في عدم حصر الأئمة في عدد معين. الرافضة اللي هم الشيعة الاثنى عشرية اللي هم اللي موجودين في العراق وإيران ونحو ذلك، الإسماعيلية طائفة تنتسب إلى إسماعيل ابن جعفر الباقر، ابن اللي هو أخو جعفر الباقر أخوه، وبعدين انتهى أمرهم إلى الغلو، هم والعلويين والفاطميين كل دول ممن يقولون بأن صفات الإمام تكون في الحاكم، صفات الإله تكون في الحاكم، ولا يلتزمون بالشريعة أصلا، لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج. هؤلاء كفار نوعا وعينا عند أهل العلم اللي موجودين في جنوب المملكة السعودية. بس أكثرهم ما بيقولوش عن نفسهم إسماعيلية، بيبقوا زي الروافض دائما ما بيقدروش يظهروا بعقيدتهم، فبيقولوا إنها إنهم رافضة، زي الفاطميين دول ما كانوش بيقولوا إنهم باطنية، كانوا يقولوا إن إحنا إيه رافضة، ويظهروا شعار الرفض. بيقولوا بإن الشريعة لها باطن، يعني يقولوا الصلاة إن أنا أقول خمس أسامي من أئمة آل البيت مش خمس أوقات، الصيام الظهر اللي بتصوم رمضان، لا احنا الصيام الامساك عن سر الطائفة، الحج ان انا اقصد حاجة معينة، ما فيش اصلا بالضبط كده. لا الاباضية دول خوارج، الاباضية دول اللي موجود بعضهم في ليبيا وبعضهم في عمان او اكثرهم في عمان ودولتهم دولة عمان، دول خوارج مالهمش دعوة بالرافض. وأما قوله ولم يجعلوا الأئمة محصورين في عدد معين فهذا هو الحق، هذا وذلك أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يوقتهم بعدد معين. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثابتة عنه المستفيضة إن هو السمع والطاعة لمن تأمر عليكم ولو كان عبدا حبشيا، ولم يوقت ولاة الأمور في عدد معين. ففي الصحيحين عن أبي ذر قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. ولقول هذا ما استغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.